السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. إخوتي، كنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت من البرنامج الجميل ده، حلقات كده كبسولات سريعة، كنا بنتكلم عن الصبر بالنسبة للمبتلى. خلينا بقى بعد لما كلمنا المرضى وقلنا لهم اصبروا الحلقة اللي فاتت، خلينا الحلقة دي نروح نزورهم. ايه رأيكم نزور المرضى؟ العائدون للمرضى الله عز وجل يرحمهم. واما تروح تزور مريض انت تخوض في الرحمة، مش كلامي، كلام سيدي النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا خاض في الرحمة، وإذا جلس عنده اغتمس فيها، اغتمر في الرحمة. من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها. دي رواية تانية، استنقع يعني انغمس في الرحمة. عايز تنغمس في الرحمة؟ زور حد مريض من جيرانك، من حبايبك، من قرايبك، من معارفك. بلاش يا راجل، خد نص كيلو عسل ومصحف صغير هدية كده في حدود 20-30 جنيه، نص كيلو عسل أو كيلو عسل ومصحف صغير، وروح المستشفى على أي حد من المسلمين، وادخل أي عنبر من العنابر واتعظ وزر هؤلاء المسلمون، دخل السرور على قلوبهم. المسلم من حقه عليك أن تزوره إذا مرض، من حق المسلم على المسلم إذا مرض فعده. الزيارة دي طالما حنزور بقى المرضى، الزيارة دي لها أداب. من أداب هذه الزيارة الدعاء لهذا المريض، تدعي له ربنا يشفيه، أقول له لا بأس طهور إن شاء الله، أقول له أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، أذكره بأنه دعاؤه هو مستجاب، خليه يدعي لك ويدعي للمسلمين. سيدنا النبي لما سأل على سيدنا سلمان قالوا له عليل، فرح لسيدنا سلمان ودخل عليه اتعلم بقى، قال له إيه؟ اكتب اكتب عشان مش هتلحق تحفظ، اكتب ورايا. قال له عظم الله أجرك، بيقول لسيدنا سلمان عظم الله أجرك ورزقك العافية في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك، إن لك من وجعك هذا خلالا ثلاثا: أنك تذكر ربك، أنك يمحى ذنبك، أنك يستجاب دعاؤك. لحقت تكتب؟ طب خد دي برضو كمان من أداب زيارة المريض، التنفيس عن المريض، نفس عنه، ضحكه، فرحه، بشره، بشره بأن ربنا عز وجل سيشفيه قريبا إن شاء الله. ذكره بمصائب الآخرين، اللي بيفتكر بلوة غيره تهون عليه بلوته زي ما بيقولوا. هون عليه مصيبته، حسن ظنه بربه، حسن توكله واعتماده على الله، قل له كل منا مبتلى. من الناس من هو أعمى يتمنى أن يشاهد ولو نظرات، من الناس من هو مشلول يتمنى أن يمشي ولو خطوات، من الناس من هو أصم يتمنى أن يسمع ولو كلمات، من الناس من هو أبكم يتمنى أن ينطق ولو بحروف أو لحظات. أخي، الله عز وجل خلق لك لسان ويدان ورجلان وعينان وأذنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلقت الشمس من أجلك فاغتسل بضيائها، خلق الله عز وجل الأنهار من أجلك فتلذذ بمائها، خلق الله عز وجل الثمار من أجلك فتلذذ بطعامها. عايزك تحرص وانت بتزور المريض، احرص على نفع المريض. قول لي ينفعه ازاي؟ اقول لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تنفعه ازاي؟ برقيته، ارقيه من غير ما يطلب منك، اهديه بهدية بسيطة وهدية تنفعه، كتيب عن الصبر عن البلاء، كتيب عن صبر الأنبياء والصالحين وفي سيرة السلف في هذا الأمر، مطوية صغيرة تعرفوا أحكام صلاته إيه وأحكام المريض إيه، انفعه بأي نصيحة، ذكره بكتابة الوصية إن كان في آخر حياته أو في مرض موته، علمه إزاي يكتبها، حذره وانصحه مما ابتلي به من الذنوب والمعاصي، خليه يسيب هذه الذنوب والمعاصي، دخان بيشربه خليه يتوب منه، أفلام بيتفرج عليها خليه يتوب منها، أغاني بيسمعها مدمن أغاني والعياذ بالله خليه يتوب منها، شيشة بيشربها خليه يتوب منها، حذره من هذه الذنوب والمعاصي، ثم حذره من اليأس ومن الشكوى ومن تمني الموت، وقول له سيدنا النبي بيقول: لا يتمنن أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قل له ما تجزعش، اصبر. ليه؟ لأن اللي بيجزع ويقول لي يا رب واشمعنى أنا يا رب، أو يلطم على وشه أو يقطع هدومه والعياذ بالله، رب العزة يسخط عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فمزق ثوبا أو ضرب صدرا فكأنما أخذ رمحا يريد أن يرمي به ربه والعياذ بالله. خلينا أقول لك بقى باختصار شديد قول أحد العلماء، اختصروا لنا أداب الزيارة بسرعة في بيتين جمل قوي. بيقول إيه؟ عيادة العليل فرض على الخليل، فعد أخاك إن مرض واعمل بحكم ما فرض، وسله عن أحواله باللطف في سؤاله، وادعو له بالعافية والصحة الموافية، واحذر من التطويل وضجر العليل، فمكثذ الصداقة قد رحتل بالناقة، إلا إذا التمسا من نفسه أن تجلسا، والعود للعيادة بعد ثلاث عادة، هذا لمن أحبا وإن يشأ فغبا. عايزين نختم ونقول: سألوا الله العافية، فما من أحد مبتلى في يومنا هذا إلا كان معافا بالأمس، وما من أحد سيبتلى غدا إلا وهو معنا معافى في يومنا هذا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في ديننا ودنيانا، احفظنا بالإسلام قائمين قاعدين راقدين برحمتك يا أرحم الراحمين. زوروا المرضى، قال رسول الله: من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.